ولقد ارسلنا إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا نعبد الله ف إ ذ ا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون ب ا ل س ي ئ ة قبل ا ل ح س ن ة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في ا ل م د ي ن ة ت س ع ة رهط يفسدون في ا ل أ ر ض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه و أ ه ل ه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أ ه ل ه و إ ن ا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان ع ا ق ب ة مكرهم إ ن ا دمرناهم وقومهم أ ج م ع ي ن فتلك بيوتهم ق ا و ي ة بما ظلموا إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يعلمون و أ ن ج ي ن ا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون ولوطا اذ قال لقومه أ ت ا ت و ن ا ل ف ا ح ش ة و أ ن ت م تبصرون أئنكم لتاتون الرجال ش ه و ة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون